بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. يدعون فيها كل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة وقيهم عذاب الجحيم الرحيم يدعو أمينا بكل باكهتنا فارتقب إنهم مرتقبون وأعطشت حاجة رفع عنك فسويك وأطش ليلك وأغفر يا محيي والأرض بعد ذلك محاجة أخرج منك Oh, فإذا جاءت الطاقة كأن الفاتحة.